30 ورق يا بناتي، 30 ورق. ده سبب ايه؟ الصورة الرومان والشجر ورا اللي هو ما لضغش هنا والاثنين شكل بعض اللي هم الاخوان والاخوان المتضررات والازمه التي زال بها والجمل بالشياطين وصفع امراض المتضرره. بعد كده انها توجه الرحمن من كبار سبحانه وتعالى العظيم. وبعد ذلك كنت سبحانه وتعالى الارض وكل ما فيها الارض من بحرها من سجالها من طرقها من جبالها من مخلوقاتها من نباتاتها من زروعها. كل المخلوقات دي انا تستحق ان يكون الانسان متنزل في مخلوقات في خط ما يعبده. الا تجعل الانسان عابدا لله سبحانه وتعالى. فتفكر الانسان في نفسه في هذه النفسه الذي شق الله سبحانه وتعالى بامر الارض له. ماذا تقول كده في حقنا في الظلمه؟ بعد كده تحولت هذه النفس بحمد الله وقوته الى لون اخضر جميل يطلع يوحد السماء كده. والابراهيم الثاني ايضا نفس الحمد على تدفعيها عشان تتحول بعد ذلك الى شجره من كنت مرسمة ناس بيهتم العالم. ليك يا اخوان ان يكون له ولد. كيف يكون تعالى الله عنا ليه؟ كيف يكون ولدتك وصاحبك؟ شرع العلوم ذلك الله المعبود بحق هو ده ربنا من هذا هو الذي يقول أن يبحث على العبادة لا إله إلا هو كما قال الله سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى إله إلا واحد من أحد هو قال كل شيء فاعبده بما إنه أدرك كل شيء فعلينا عبادة يعني إيه عبادة الله عز وجل يعني إيه عبادة لله سبحانه وتعالى وماذا تعني العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من قول أو فعل أو دين أو عمل وهي تفصل إلى عبادة الظاهر وعبادة الباطن عبادة الظاهر نحن نعملها اللي هي الصلاة الصوم البكاء الحج اللي كل الناس بتشوفها يبقى لازم كل العبادة دي تكون خالصة لوجه الله عز وجل وعبادة الباطن إن خلاص ده كل عمل إن كل أعمالك كل كلامك كل طريق تمشي كل عطاء باطن كل كلمة تتكلمينها كل صلة تصلية كل طريق تذهب إليه كل طلبة تبتدي إليك بها كل كلمة تكلمينها لازم تكون مخلصة إيه تكون عبادة كل يوم لا تخاف لأن الله يصل من عبادة مكان إيه دي عبادة القلوب كان موفقة ولا ما في الطريق دي بس واحدة دي مش تعملها ما تخبرش عنها لأنك بتتكلمي على الله عز وجل بتتكلمي على الله عز وجل الإخلاص اللي يعلمه الله وحده اللي يعلم في القلوب الله وحده عشان كده تكون في علمية الباطن الإخلاص يعني مش باطن محدش يستطيع أن يتأمل أبدا عن الدين ودي مش مخلصة لأن يخشى على من قال ذلك اللي كان يقدر عليها ليه هذه الكلمة لأن الذي يصنع الإخلاص في القلوب وكذلك كل عمل في الباطن زي ايه محبة العلمية محبة ده عمل باطن محدش أبدا أبدا يقدر يكون فلان الذي يحب ربنا سبحانه وتعالى أكثر من فلان أبدا لأنه هذا الأمر في القلب محبة دي عبادة باطن أيضا موجودة في قلبك بس خلي بالك على قدر هذه الحب اللي في قلبك لله على قدر هيبتك من الله وقدر خوفك من الله على قدر حبك لطاعة على قدر احتاجك لقدر الدنيا كل ما تكون المحبة في قلبك راضحة لله عز وجل كل ما تكون كل ما تكون المحبة كبيرة كل ما تكون الدنيا عندك صغيرة كل ما تكون المحبة عندك كبيرة كل ما تكون ابتلاء الله مهما كنت عندك صغيرة كل ما يكون المحبة في قلبك لا كبيرة كل ما يكون أي عطاء من الله كبير وأي منحة عظيم نحن أغلب ثلاث نظام صغير كل ما يكون الحب في قلبك كبير كل ما تكون مهما كان عطاء قليل تستكبرين ومهما كانت من عندك المعصية الصغيرة تستكبرينها لأن هناك نفسي تبع عز وجل ولذلك المحبة هي عبادة القلب أن يكون عليك الله عز وجل إذا عارف محبتك ولا محبتك بس خلي بالك المحبة عمل ما تظنيش إن المحبة مجرد تغفل المحبة عمل يستوعبك أو يعني سبحان الله يعرف فيك محبتك لا في عمل ونقول أحبائي الرجاء عبادة القلب الرجاء عبادة القلب بمعنى أنا في قلبي أو أنت في قلبي اتركيني على القوي على ابن الشديد اللي دايما صاخب ما عندوش رجاء اللي دايما محبته مش راضي أبدا مش راضي أبدا دايما صافي ودايما متضايق ودايما متضايق ودايما يتقلى فيه خلي بالكم يخشى عليه يخشى عليه أن تكون عبادة القلب الرجاء المعلقة بالله سبحانه وتعالى حاجة معينة لأن الرجاء يقول ربي في كتابه يا ربي عبادي الذين اتقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مفيش قنوط لأن لا تقنطوا رحمة الله إلى من في آية أن تكتموه ولا فالنيات من رحمة الله عشان الناس ماذا يكتم رحمة الله هي عبادة القلب دايما تأكد مهما ضاقت عليك ضاقت ولم يستحكمك على قوة وعلى قوة وكل قوة لها لا تغلق أتبيرك وتبتني لأن لا يشعر بالفرص إلا من ناقش الشكر ولا يشعر بالفرح إلا من ناقش الحزن ولا يشعر بالعطاء إلا من ذاق الحرمان ولا يشعر بالذل إلا من ذاق الذل ولذلك أن الدنيا يشتهي الدنيا يوما ويوما الدنيا يوما ويوما ولذلك من عبادة القلب الصبر من عبادة القلب الصبر المطلع على انك صبره ولا جزع ربي سبحانه وتعالى علشان كده يكفي شرط ان الصابر انكفي معية الرحمن الصبر طابت جات لي طرف له انا في معاني الدنيا لأنه سبحان الله والله معنا معية الله مع كل معية خاصة معية تأهيل معية وليس مهما لين السرائي كبير مهما حتى لو فيك الدنيا كلها مفاتها من حولي خلي بالي تعلمي أن الصبر ده لكم لو ربنا إلا بتصبري تصبري لأن الله سبحانه وتعالى معي لأن الله سبحانه وتعالى معي لأن في جسد كسب إن لم يكن معك كل الخير فأنت معك القومين المعلمين لأن الله عز وجل معهم القومين العبد ابتدائي يا جماعة خلي بالكم لازم يعرف إن هو في عبادة إن هو في عبادة مع الرحمن إن هو في عبادة الصبر وعبادة الصبر عبادة القلوب عكسها الجبر وعكسها التشكي وعكسها البغض وعكسها عدم الرضا ولذلك قيل أن الرضا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطرفون هم اللي كانوا يدعوا عليا يدعوا على اخوتهم كيف يكونوا كده ان شاء الله شنو كان المثل لما اقول في تداخل كبير جدا بين المثل وبين المسلم ايه الفرق ايه التداخل انا عاوزكم تفهموا صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من السبع كبر فيصبح فرح لا يصبح في حد كل معين وكل كل الناس وقع كل الصحابة يعني حوالين النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إيه يتأمل يجون فقال عبد الله عبد الله منين أمر الله رضي الله عنه ما كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من كيف من ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون عند الشباب وعند المطاعم وعند الصعاب تقولي كده أول حاجة الشباب أصلها في الأرض وإطرارها فيه شخصين شخصين المسجد أصلها سيد بعيد عميق سليم طويل اللي شخصيها نبت في المسجد بنتي شخصيها ليس في المسجد الحمد لله ليست في المسجد اللي هي سبحان الله اللي جاي وعندت في المسجد السفر اللي تشوف التفاق الأفضل لها مرات يعني كنت من زيها مش عايمة على وجه الصوت في الأرض لا بجاعة بجين صح وفيدة عشان تلاقيهم زيها جامدة ستة لازم تتعباني أول حاجة اللوبي الأول اللوبي الثاني صلي بثمرتها وحلوها أو حلاوتها وعظيم المنفعة بها يعني المؤمن هنا قالت المؤمن صلي بالكلام صلي بالعمل فيه المنفعة لنفسك ولغيرك أي ممكن صلي بالكلام صلي بالعمليه انما صلي انت لما تيجي الشجر مش هيجي منها بطيب كلام طيب وعمل طيب كما يكون في ذلك الوقت الوجه الثالث دوام ما يكون على وجهتها فلا يسقط عنها طيب ولا كتاب فاكيد الاوراق الغازات بسيطه بعض الشجر بسيطه لكثير من الشجر او المزروعات تجري ما بين اثنين الشجر هذا تقسيم معروف سبحان الله ثابت بعشرة بسيطة ثابت في الشبائك كما ثابت في النعمة في السرائي وفي السراء هكذا ممكن وانت كمان الوجه الرابع كذلك ممكن لا يدل عنه بس التقوى والقياس حتى بس رب الله تعالى الوجه الرابع اسمه بس التعليقات اللي هي لما كنت بنقيم فيها كذلك ممكن لا يدل عنه بس التقوى وانت كذلك لا يدل عنه لا يدل عنه بس التقوى والقياس حتى تصل النار وانت بذات الطقوة ذلك خير النقطة اللي هي الوجه الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسيرها أما قصيرها فلا يوحد المتناول أن يرجع يطلع لها يعني أما بعتقد فصعود سهل يعني لو طلع عن مش عشان يزيد بالنسبة لصعود سهل سهل يعني وغيرها وكذلك المؤمن خير سهل قريب لمن رام تناوله يعني مش لئيم اللي عنده ما يتناولش لغاية هذا لكن حتى لو حاجة من إنسان واحد طريق مثلاً يعني طالب من القلب ولا بالدقيق لا بالقول ولا بالدقيق كذلك المؤمن في إنسان في إنسان ولذلك هذا سبحان الله الرجل الثاني أن ثمرته أن أنفع ثمار العالم أنفع ثمار العالم أنفع ثمار المزروعات أكيد ربنا سبحانه وتعالى ما أنفع ثمار العالم Thank you. تحس مثلا تحس ان انت واقفه ليه مركزه معاكي حاجه. مثلا لو انت مثلا في سبحان الله يا جماعه لو انت نزلت عارف قلب الجمار عارفين في حد بيسيبوا يعرفوا كل واحد عارف كل واحد عارف كل واحد حاجة بين طويلة لو كان فيها شيء من ده عارفين عارفين ان هو نعم ده عارفين ان هو قطط عارفين ان هي بتاع او جبت هي بعض الحاجات اللي هي بتسميها هي يعني وقر قطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.